هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي. كنا في حلقات هذا البرنامج ومن أول حلقة تحدثنا عن أهمية الأسرة، ثم أنا في كل حلقة من حلقاته التالية ألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأحدث الآخرين. تكلمنا في حلقتين يا بني، وحلقتين يا ابنتي، وحلقتين يا أبتي، وحلقتين يا أمي، وثلاث حلقات يا زوجتي، وثلاث أخرى يا زوجي، والحلقة الماضية يا أخي، أخ يخاطب أخاه. وعنوان حلقة اليوم يا أخي: أخت تخاطب أخاها. بإمكانكم التواصل مع البرنامج على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106، أو عبر رسائل SMS 1767 بعد 15 دقيقة من الآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم. يا أخي، أقول بمقال أخت تخاطب أخاها: أخي يا ريحانة تركها لي أمي وأبي، أرى فيك أبي بعد أبي، وأسمع منك بحة صوت أمي بعد أمي، أسر إن كنت مسرورا وأحزن إن كنت حزينا، وكأن الذي ينزل بك ينزل بي. ذكرتني ببرك وعطفك وأدبك معي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأني قرأت في سيرته العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم هوازن: إن قدرتم على نجاد رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتنكم. وكان قد أحدث حدثا، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معهم الشيماء بنت الحارث أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. قال: فعنفوا عليها في السوق، فقالت للمسلمين: تعلمون والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة. فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فلما انتهوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضتنيها في عضدي وأنا متوركتك. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها وقال: إن أحببت أقمت عندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي على قومك فعلت. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها على قومها. وأعطاها غلاما وجارية وشاء ونعما، وقال لها في جملة ما قال: سلي تعطي واشفعي تشفعي. وجاء في زاد المعاد أنها أسلمت. وجاء في رواية الواقدي في المغازي: عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فوثب قائما وبسط رداءه، ثم قال: اجلسي عليه، ورحب بها ودمعت عيناه، وسألها عن أمه وأبيه من الرضاعة، فأخبرته بموتهما وأسلمت، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 عبيد وجارية، ورجعت الشيماء إلى منزلها، وكلمها النسوة في نجاد، فرجعت إليه فكلمته أن يهبه لها ويعفو عنه، ففعل. هذا بر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأخته من الرضاع، وهذا عطفه عليها وأدبه معها، فما بالك ببره بأخته الشقيقة من أبويه لو كان له إخوة وأخوات من أبويه. يا أخي، ذكرتني ببرك وعطفك وأدبك بره صلى الله عليه وسلم وعطفه وأدبه، وأنسيتني يا أخي ببرك هموم قصص 3 بلغتني حدثت في مدينتنا. سأخبرك بالقصة الأولى بعد هذا الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم. يا أخي، أخت تخاطب أخاها وهي الآن تعرض عليه قصص 3 جرت في مدينتنا، تأثرت منها هذه الأخت وشكرت أخاها لأنه ببره وأدبه وعطفه عليها أنساها آثار هذه القصص. القصة الأولى: تصدق للغرباء ونسي أخته. كانت سيدة فاضلة عفيفة قد جاوزت 50 من العمر، ضاقت بها الأرض وعضها ناب الزمان، لم تتزوج وليس من ولد يعين، لم تجد بدا من اللجوء إلى إحدى الجمعيات الخيرية للحصول على النفقة الشهرية الزهيدة، وبحياء شديد وحرج كبير وصلت الجمعية لتطلب إضافة اسمها إلى قائمة المعونات الشهرية. سألها الموظف المسؤول في الجمعية عن اسمها واسم عائلتها فأجابت، وإذا هي بنت عائلة مرموقة. ظن أن في الأمر لبسا فطلب بطاقتها الشخصية، فأخرجت البطاقة ليرى أنها بنت تلك العائلة، وازدادت دهشته عندما تذكر أن محسنا كبيرا كانت له اشتراكات شهرية كثيرة ترفد الجمعية الخيرية، بل إنه يعد موئلا للجمعية كلما زادت نفقاتها وقلت إيراداتها. سأل الموظف المرأة إن كانت تعرف هذا المحسن من عائلتهم، فأصيب الموظف بالذهول عندما أخبرته إنه أخي. وعد الموظف المرأة خيرا وأخذ مفصل هويتها الشخصية ومعلومات سكنها وطريقة الاتصال بهم. عندما خرجت اتصل مباشرة بهذا المحسن ليسأله عن صلة قرابته بامرأة اسمها كذا وكذا، أبوها فلان وأمها فلانة، فأجاب: إنها أختي. قال الموظف: يا رجل، اتق الله في رحمك، لقد جاءت أختك للجمعية اليوم تطلب المساعدة الشهرية منا، فأين أنت منها؟ أرأيت يا أخي كيف نسي هذا الأخ قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه الآية وإن كانت تتحدث عن الميراث إلا أن لفظها عام يخبر أن الأقربين أولى بالمعروف من الأبعدين، وأن ذا الرحم أولى من غيره بالبر والصلة. أنسي هذا الأخ قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه، وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى؟ أنسي هذا الأخ الآية التي يقرأها كل خطيب على كل منبر في كل يوم جمعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟ قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: إنما خص ذا القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب لتأكيد حق الرحم التي اشتق الله اسمها من اسمه وجعل صلتها من صلته، فقال في الصحيح: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، ولا سيما إذا كانوا فقراء. قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى وآت ذا القربى حقه: المعنى أنك بعد فراغك من بر الوالدين يجب أن تشتغل ببر سائر الأقارب، الأقرب فالأقرب، ثم بإصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وهذه هي القصة الأولى: تصدق للغرباء ونسي أخته. أو يا أخي، أخت تخاطب أخاها وهي في هذه الحلقة تذكر له ثلاث قصص جرت في مدينتنا أثرت في قلبي هذه الأخت، لكنها تشكر أخاها لأنه بار معها عاطف عليها ينسيها ببره وأدبه وعطفه آثار هذه القصص. القصة الأولى كانت تصدق للغرباء ونسي أخته. القصة الثانية: أطاع زوجته في أختيه، سيدتان عفيفتان جاوزتا 60 من العمر غير متزوجتين، جاءتا شيخا على استحياء يدفعهما الحب لأخيهما ويؤخرهما الخوف على مشاعره. جاءتا تقول: تزوج أخونا الوحيد والذي ناهز 55 والذي يساعدنا في النفقة، ونحن ممتنتان له أشد الامتنان، تزوج زوجة ثانية، ويبدو أن زوجته الثانية مستاءة منا ونراها توقع بيننا وبينه خصومة، ولعلها تحدثه على لساننا حديثا لم نقله أو تخبره بأعمال عنا لم نعملها. وأخونا الذي نحب ونحترم يحضر في مسجدكم أيها الشيخ، نرجوك، ونحن لا نريد أن تعرف من نحن ولا من هو، لكننا نرغب إليك ونرجوك أن تتحدث بشكل عام عن عدم هجر الأخ لأخواته البنات والتحقق إن كان لابد فاعلا من كلام الزوجات في الأخوات، ولسنا نريد منه إن شاء بعد اليوم إلا المودة في القربى. خرجت السيدتان اللتان لم يعرف الشيخ لأي أسرة تنتميان ولا من هما ولا من أخوهما، لكن بكى لأدبهما وحيائهما وحفظهما لمشاعر أخيهما الذي لم يحفظ صلة القربى لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وفي رواية الطبراني: من عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين أو جدتين فهو معي في الجنة كهاتين. وضم السبابة إلى جنبها، وضم السبابة والتي إلى جنبها. ألا أيها الإخوة، اتقوا الله في أخواتكم البنات والنساء واستوصوا بهن خيرا. القصة الثانية: أطاع زوجته في أختيه. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم أخي. أخت تخاطب أخاها، بإمكانكم بدءا من الآن التواصل مع البرنامج على الأرقام 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767. ذكرت هذه الأخت لأخيها ثلاث قصص جرت في مدينتنا توجع القلب، لكنها تشكر أخاها لأنه أنساها آثار هذه القصص ببره وأدبه وعطفه. القصة الثانية: أطاع زوجته في أختيه. والقصة الأولى: تصدق للغرباء ونسي أخته. والقصة الثالثة والأخيرة: اعتدى على حق أخته في الميراث. ورث أحمد وخالد مع أختهما رجاء معملا من أبيهما. باع أحد الأخوين حصته لأخيه في المعمل، بقي أخ يملك النصيب الأكبر في المعمل مع أخته. عرض عليها شراء حصتها بمبلغ معين، فأبدت استعدادها للبيع، لكنها رأت أن السعر المعروض قليل. استشارت أهل المعرفة العقارية والتجارية، فأخبرت أن السعر المعروض قليل. أبى الأخ أن يدفع لأخته إلا ما دفع، وإن لم توافق فسوف يستثمر المعمل كاملا لمصلحته ولن ينفعها بشيء، وعليها أن تراجع حينها دوائر القضاء. أرادت ألا تزعج أخاها، فأعلمته أن رجلا غريبا جاهزا لشراء حصتها بمبلغ معين، وإنها على استعداد لبيع أخيها للرجل الغريب الحصة بمبلغ أقل من المبلغ الذي سيدفعه الرجل، لكن فوق سعره الذي عرضه أولا. بقي الأخ مصرا على موقفه، لن يدفع إلا ما دفع ولو كان ظلما، متمسكا بظلمه، متعنتا برأيه، فهو لن يدفع أكثر مما دفع أولا، وإلا فلقاؤنا في القصر العدلي. ترى هل نسي هذا الأخ أن محاكم الأرض ربما تنصف وربما لا تنصف، لكن محكمة السماء ستنصف بلا ريب المظلوم من الظالم؟ ترى هل نسي هذا الأخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين؟ ومعنى طوقه يوم القيامة أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، يكون كالطوق في عنقه. ترى هل نسي هذا الأخ إذا ورث مع أخته شيئا صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ معنى أحرج يعني أضيق وأحرم على من ظلم اليتيم والمرأة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومعنى الحديث: اطلبوا وتقربوا إلي بالتقرب إلى الضعفاء من نساء وأطفال ورجال ضعاف، وذلك بتفقد أحوالهم وحفظ حقوقهم والإحسان إليهم قولا وفعلا والاستنصار لهم، فإنما ينصركم الله على عدوكم ويزيد الله في أرزاقكم ببركم لضعفائكم. هذه هي القصة الثالثة، اعتدى على حق أخته في الميراث. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله. يا أخي، هذا هو عنوان حلقة اليوم من برنامج أسرتي أخت تخاطب أخاها. بإمكانكم الآن التواصل مع البرنامج على الأرقام 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1777 في اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم. في خلاف بين والدتي وأخوات الشباب. نعم. من مدة يعني كبرت كثير، كان الوضع بيناتهم. نعم. وتأزم بقى كل شيء لحال، يعني صاروا هنا لحال نحن لحال. نعم. بقى هي الرحم يعني شلون بقى؟ مين معي أخي؟ أحمد من الشام. أحمد، طيب أنت عندك فكرة عن هذا الخلاف يا أخ أحمد؟ طبعاً. يعني هل سببه مادي؟ إيه مادي. سببه هن بالنسبة لإلهم مادي، يعني هن نكبروا شغلة، يعني في منع إرث مثلا، حصة في إرث كانت شغلة إنه مشان شغلة ورثة وخلصوا أخذوا البدنيا، أخذ كل واحد حقه بس بقي في بالقلوب شيء. أي طبعا. طيب إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا، الله يجزيكم الخير. أهلا وسهلا. الأخ أحمد كان اتصل، لكن أريد أن أجيب على شيء من رسائل SMS 1767. عم بيقول أنا أختي تتكلم مع شباب، ما الطريقة لأبعدها عنه؟ فأنا خائفة عليها جدا. أخت كريمة عم تسأل. الطريقة يا أختنا الكريمة، أولا الصحبة الصالحة، اجتهدي بأن تجعلي أختك تصحب الصالحات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والطريق الثاني أن تنصحيها. والطريق الثالث الدعاء لها، صحبة صالحة والنصيحة والدعاء. في SMS على 1767 عم تقول دكتور أنا أو نحن شخصان مكتوب كتابنا، فهل عليهم إثم إذا لمسها قبل الزواج؟ بالطبع إذا العاقد كتب كتابه على المعقود عليها، يعني قال زوجني ابنتك، قال زوجتك، هذا في الشرع اسمه زوج، وبالتالي يحل له منها ما يحل للزوج مع زوجته، غير أن العرس جرى بأنه يعني لا يتم الدخول إلا في ليلة العرس، فلا بأس على الخاطب أو العاقد عفوا بعد العقد، بعد زوجني ابنتك زوجتك، إذا جلس قريبا من زوجتي أو لمسها أو فعل مقدمات الزواج بما يأذن به العرف ويكون مناسبا للحالة وهي تعتبر زوجته شرعا. بالطبع على أن لا يكون هذا في نهار رمضان حتى لا يودي إلى ما هو أكثر منه، الأفضل أن يكون بعد الإفطار. كمان في معي رسالة SMS عم تقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا متزوج صار لي 7 سنوات، ما عندي ذرية وإني أكره الزواج الثاني لأنني أخاف ألا أعدل. طيب، نحن نسأل الله عز وجل يا أخي أن يهبك الذرية الصالحة، وأنصحك بالإكثار من الاستغفار والإكثار من الصدقة، فإنك إن فعلت نرجو من الله تعالى أن يهبك ذرية صالحة. وبالطبع لابد بأنك راجعت الأطباء واستشرتهم في هذا الأمر. الأخ أسامة في SMS، أول شيء استقبل هذا الاتصال بعدين أجيب على الرسائل. ألو. نعم. ألو. ألو. 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767 بإمكانكم التواصل مع البرنامج. يبدو بأن الاتصال انقطع عذرا من الأخ الكريم. الأخ أسام من حلب يقول أنا أعمل مسير معاملات وعملنا لا يتم إلا برشوة للموظفين، ما الحكم؟ يا أخي هذه الرشوة من الأمور المحرمة شرعا، فإذا منعت حقك فكنت لا تعطاه إلا بها فإن عليك أن تبتعد عن الرشوة ما استطعت، فإن اضطررت إليها فعلت وكان الإثم على من أخذ لا على من بذل. في اتصال، ألو نعم. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. معك حسام العسلي من الشام. إذا سمحت يا أخ حسام بس نوص الراديو وكلمني من السماعة، تفضل. أنا عندي إخواني عارفين حق البنات. نعم. بالمشرمة يعني من آخرة. نعم. أخذين حق كلهم للجمال بمعحمة. نعم. مو يعني أنا جدي بيكسر ظهره شي 300 مليون. نعم. وفي عندهم إخوات بنات ما معهم تاكو. نعم. شو حكمة هيدي السور؟ جدك متوفى؟ لا ما رح يدي حياة طبعا. نعم. كاتب كل شيء باسم الشباب. كتب كل شيء باسم الشباب. ايه. طيب ان شاء الله يأتي الجواب. اهلا وسهلا. في معي كمان رسالة SMS عم بيقول ارجو توجيه الناس لأضرار المفرقعات التي تقض مضاجعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مرعب في النار. فهذه المفرقعات إذا كانت تؤذي وترعب وتتلف للمال الحقيقة وليس شيئا يعني ليست شيئا جميلا جدا، فأذية الناس لا تجوز في الشريعة الإسلامية. في معي اتصال 446-5564. ألو نعم. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ. مين معي؟ وليد. أهلا سيد وليد، تفضل. أستاذ أنا بالنسبة لي متزوج وعندي ولدين. نعم. متزوج وعندي ولدين، الحقيقة رزقي قليل لما أقراني اللي مثلي مع أني دارس ومتعلم. نعم. متعلم ودارس عم بيقول ما بقطع صلاة ولا بقطع صيام ومرضي. نعم. الوالدين برضي أمي بعدت على الحج الحمد لله، بس يا أستاذ رزقي قليل. نعم. نصحوني المشايخ والعلماء أقرأ صوت الواقع، أريت صوت الواقع وأريت صوت كهف، ما خليت شيء إلا باب إلا طرقته. نعم. الديون علي متراكمة يا أستاذ، ما يعرفان شو بدي يساوي، شو السبب سيدي؟ أنا أسمع جوابكم من التليفون من الراديو إن شاء الله تعالى. أهلين أخي وليد، يا أهلا مع السلام. 4-4-7-0-1-0-6-1-7-6-7 رسائل SMS. في كمان معي رسائل SMS نجيب عليها. هل بنات الرسول صلى الله عليه وسلم بناته أم ربيباته وجزاكم الله خيرا؟ لا، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أربع بنات واثنين من الذكور هم بناته، السيدة زينب ورقية وأم كلثوم وسيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنهن جميعا، والذكور أولاده عبد الله وهو الطيب والطاهر وإبراهيم، كلهم أولاده من السيدة خديجة ما عدا إبراهيم فهو من السيدة ماريا. الآن في الإجابات على الاتصالات التي جاءتنا 4-4-7-0-1-0-6-4-4-6-5-5-6-4. الأخ أحمد يقول هناك خلاف بين والدتي وأخواتها وإخوتها الشباب، والسبب الخلاف مادي وحل الأمر المادي لكن بقي شيء في القلوب. الآن أنت يا أخ أحمد مهما استطعت أن تؤلف بين والدتك وأخوالك افعل، ومهما استطعت أنت أن تصل أمك وأن تصل أخوالك افعل، لأن الإسلام دين يحب الجماعة، دائما الجماعة أحسن من الفرد، صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد، الصيام مظهر من مظاهر الجماعة، نمتنع عن الطعام مع بعض، نأكل مع بعضنا البعض، الحج نخرج إلى عرفات في يوم واحد، الزكاة هي دعم اقتصادي لتقوية الجماعة. إذن الإسلام دين جماعي ويحب الجماعة. تبدأ الجماعة بالأسرة، زوجين، بعدين كبرت الأسرة صار في أولاد، بعدين كبرت صار أجداد وأحفاد، كبرت صار كمان في أخوال وأعمام. كلما دعمنا الجماعة كلما أرضينا ربنا أكثر. لذلك والله أعلم اشتق الله تعالى اسم الرحم من اسمه وقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. مهما استطعت يا أحمد أن توفق بين أمك وأخوالك افعل، عسى الله عز وجل أن يذهب ما في قلوبهما. وأنا أحب أن أخاطب الآن الأخوات الكريمات والإخوة المستمعون، نحن في رمضان، ورمضان مناسب جدا للملمة المتفرق ولتضميض الجراح. فتعالوا، خاصة بأن الأمر المادي قد أخذ كل ذي حق حقه، تعالوا يسامح بعضنا بعضا، خاصة ونحن قريبين من ليلة القدر، عسى الله عز وجل أن يعفو عنا لأننا نعفو عن عباده. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله. إذن على أرقام إذاعة الفوكس 4471064465564 في معي اتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم. مرحبا في الشيخ. أنا تعرف الشيخ، أنا بس هرف عملي من السوري على اسمه ريال أو أو دولار. نعم. أنا هاي في عليه شيء اسم شيخي اسم أو مال مال مال مال حرام أو كذا وهيك شيخي شلون؟ يأتي الجواب. مين معي؟ معك محمد الأحمد. محمد، أهلا سيد محمد، إن شاء الله يكون في شيء. في اتصال كمان. ألو نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك دكتور؟ الله يكفي العافية. أهلا وسهلا. إذا سمحت بس خفض صوت الراديو عندك. إيه أنا بالسيارة تعرف عين دكتور ياض. تفضل. مين معي؟ محمد رضا من حلب. أهلا أخي محمد، تفضل. دكتور أسألك بالنسبة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تمتع في طريق التوبة؟ طيب إن شاء الله. إيش الملتزم أنا أساوي؟ إيش الملتزم لازم؟ طيب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. في كمان اتصال. ألو نعم. 4465564. ألو نعم. ألو، تفضلي. الله يخليك. إحنا عنا أخي أخذ مال أبي، سامع كيفني وراتي، عنده محل وبيتين ومو مستر يعطينا ولا غرض منه، وإحنا أربع بنات والصبيين متفقين مع بعض والبعض. نعم. شو العمل يعني؟ طيب إن شاء الله يأتي الجواب. يا أخي يا سهل ألف شكر لك، لأنه مو مرضيان وعندنا بيتهم أجرين، الله وكلك يا مرضيان طالع الزارة ولا مرضيان طالع ولا يبيع ولا يشتري. نعم، يعني هو أخذ الإرث كاملا. نعم، أخذ الإرث كاملا كامل كامل، أخذه كل شيء. نعم، كله لأنه وراء البيت كله معه، وراء نعم. المحل وراء البيت وراء البيت الثاني. يعني مسجلة باسمه كامل؟ لا مو باسمه، باسم بابي ساته، بس هو تحايل على القانون، هو تحايل على الكل. نعم. طيب إن شاء الله يستمو دي. يعطيك العافية، ألف شكر لك يا أهلي. الأخ حسام العسلي يقول أخوالي أخذوا حق البنات وأبوهم كان كتب كل شيء باسم الشباب. الآن هذه رسالة يا أيها الإخوة الآباء الكرام، ما زال عندنا ولا تؤاخذوني بعض الأعراف الجاهلية تماما كما كان يفعل الجاهليون قبل 1400 سنة، يعطي أولاده الذكور أموالا، حوانيت، دكاكين، أراضي، مزارع، فلل، بيوت، حصص مالية كبيرة، ثم لا يعطي البنات شيئا أو يعطيهن الشيء اليسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 60 سنة، والمرأة كمان تعمل بعمل الخير، حتى إذا حضر أحدهما الموت ضار في الوصية، راح يعطي الشباب لا يعطي البنات، أو بالعكس قال: فتجب لهما النار. فيا أيها الآباء اتقوا الله في البنات، واتقوا الله في أولادكم الذكور، لا يجوز لك شرعا أن تفعل هذا الشيء. الآن الابن الذي أبوه يقول له: تعال يا ابني أنا سأكتب لك كل شيء في اسمك لأحرم إخوانك، أنصحك أيها الابن أيضا أن تنصح أباك ألا يفعل، حتى تنجيه من النار وتنجي نفسك أيضا من المحاسبة. في معي اتصال. ألو نعم، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيكم. الله يوفقك. بدي أسألك، نحن سبع بنات وشاب. نعم. ايه وابني توفى الله يرحمه كنا صغار. نعم. وقت توفى ابي بعد ما توفى هلا وقت كبرنا كلياتنا احنا عنا بيت والصوح. نعم. هلا عم يقولوا انه ابي قال قبل ما يموت انه البيت للشب. نعم. واخي عم يقول انه بده ياخذ لا انه قال الصوح بده يكتبه باسم اخي. نعم. وما كتبه هو. هلا عم يقولوا انه بده يا اخي. نعم. بصير انه نحن نتنازل عليه. نعم. ان شاء الله ياتي الجواب. سلم ايديك. اهلا وسهلا. الأخ وليد يقول متزوج وعندي ولدين لكن رزقي قليل مع أني متعلم ودارس ومرضي وتقي وأقرأ القرآن والديون متراكمة. نحن سنكتفي إذا سمحتم لنا بهذه الاتصالات التي جاءتنا بسبب ضيق وقت البرنامج حتى نجيب على الأسئلة التي وردت. الآن يقول بأن رزقه قليل، ما السبب؟ أنا أحب أن أقول لك يا أيها الأخ الكريم إن الأرزاق تكون مادية حينا وتكون روحية حينا آخر. الصحة رزق، نجابة الأولاد رزق، سلامة الزوجة رزق، عفاف الزوجة رزق، الأمن في مسكنك رزق، كمال العقل رزق، حسن تعاملك مع من حولك رزق، انضباطك بالشرع رزق، قربك من الله تعالى رزق، الدراسة التي درست رزق. هذه كلها أرزاق، فلعلك لا تنتبه إلى هذه الأمور لكن عندك مشكلة في الرزق المالي. الآن أنا أطلب إليك أن تجتهد في عملك، إذا كان عندك دوام واحد ابحث عن عمل دوام ثاني، أو ممكن العمل أيضا ابحث عن عمل بنفس الوقت لكن أجاره ومرتبه أعلى، واجتهد ما استطعت، ثم اعلم إن ديونك من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، ما تبقى من أسئلة إن شاء الله تعالى سأجيب عنه في حلقة الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلب كل أخ وأخته، وبين قلب كل زوج وزوجه، وبين قلب كل والد وولده، وأن يجمع أسرنا على خير، وأن يجعلنا متحابين فيه، وأن يجعلنا من الذين إذا قدروا عفوا، وأن يعفو عنا في هذه الأيام المباركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط، أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى الدق بالنبي هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.